أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون؟ قل هذه سبيلي أدعو على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. قالوا يا أبانا يا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون. فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك. قال معاذ الله معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. فلما وقلنا حاشا لله حاشا لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. حاشا إن هذا إلا ملك كريم. واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب. ما كان لنا بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. قال بل

وفيه يعصرون

قصصهم عبرة لأولي الألباب. ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقومٍ.